إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي اليوم 26 من شهر صفر لعام 28,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألتقيكم في كلمة بعنوان أصول دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. إن أئمة الإسلام والمجددين لمعالم الدين للشيطان عليهم وعلى غيرهم مداخل، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللفان أن للشيطان على ابن آدم 7 مداخل. قال: والمدخل الأخير هو أن يجلب الشيطان على ابن آدم بحزبه وجنده فيسلط عليه شياطين الإنس والجن. قال: وهذا المدخل لم يسلم منه أحد، ولو سلم منه أحد لسلم منه أنبياء الله ورسله. ويصدق كلام هذا الإمام رحمه الله تعالى قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. هذه الآية واضحة في أنه يسلط على دعاة الحق، وهذه سنة كونية، شياطين الإنس والجن، وشياطين الإنس والجن يصدون عن دعوة الحق بصور شتى، وأعظم سلاح يستخدمونه هي الفرية والكذب على دعاة الحق وعلى دعوتهم. وهذا الكذب له صور، منها أن ينشأ من أصله تختلق قصص وأخبار وتنسق بدعاة الحق، ومنها أن يكون أصل الخبر صحيحا زادوا فيه أمورا بحيث إنه خرج بصورة ممجوجة مبغوضة تنفر الناس منه وكان على خلاف هذا، إلى آخر طرقه. ومن أولئك الأئمة الذين قاموا بالدعوة إلى الله وتجديد دعوة الحق هو الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد سلط الشيطان عليه كما سلط على دعاة الحق، بل كما سلط على أنبياء الله ورسله، سلط عليه جنده من شياطين الإنس والجن. وسبب اختيار هذا الموضوع وبالذات في مثل هذه الأيام أمور 3. الأمر الأول: غفلة كثير من شبابنا عن عظيم فضل هذه الدعوة المباركة وعن نفعها وجزيل سميعها الحسن، فإنه للأسف قد تنكب كثير من شبابنا لهذه الدعوة المباركة وانقلبوا عليها بأشياء يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. والله يا إخواني، لو لم يكن لهذه الدعوة المباركة إلا تطهير الجزيرة العربية من الشرك وتحديدا في بلاد السعودية لكفاها محمدة وفخرا ومدحا، ما بالك وقد تأثرت بها بقية الجزيرة العربية، بل تأثر بها العالم الإسلامي، بل العالم كله بهذه الدعوة المباركة لما من الله بفضله وهو أهل المن والفضل، واجتمع الإمامان المجددان المصلحان الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والإمام محمد بن سعود وكون نواة هذه الدولة وأشاع الخير ونشروه، حصل خير كثير. ولو ذكرتك بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس عند الخاصة. هذا الحديث يدلك أن الناس سيرجعون وسيستمرون على عبادة قبر ذي الخلصة، وهذا القبر في تاريخه لم يهدم إلا 3 مرات. المرة الأولى في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد كان هذا القبر موجودا في جنوب بلاد التوحيد السعودية قريبا من بلاد زهران، موجود هناك. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الجزيرة وطرد منها المشركين وحاربهم صلى الله عليه وسلم وجاهدهم، أرسل رسوله لهدم هذا القبر، ثم بقي هذا القبر مجهولا والناس عنه صادون في القرون المفضلة الأول. وما إن ذهبت الأيام انتهت القرون المفضلة إلا ورجع الناس إلى عبادة هذا القبر. فلما رجع الناس إلى عبادته استمروا في عبادته إلى أن من الله بقيام الدولة السعودية الأولى. فلما قامت الدولة السعودية الأولى وفتحوا تلك البلاد وحاربوا دعاة الشرك وجاهدوهم، هدموا القبر للمرة الثانية، ثم استمر القبر مهدوما والناس عنه معرضون بل باغضون، لأن التوحيد قد استقر في قلوبهم. وما إن ذهبت الأيام وتسقط الدولة السعودية الأولى على أيدي الباغضين من الدولة العثمانية التركية الدولة الصوفية، فأسقطت هذه الدولة وتذهب الأيام إلا ويرجع الناس إلى عبادة هذا القبر ويستمرون في عبادته إلى أن قامت الدولة السعودية الثانية وهم مستمرون في عبادته، لأن الدولة السعودية الثانية كما تعلمون لم تمتد كالدولة السعودية الأولى. ثم استمر الناس على عبادة هذا القبر إلى أن من الله بأن جاء الملك الإمام المجدد المصلح عبد العزيز عبد الرحمن رحمه الله تعالى، فوحد هذه الجزيرة على التوحيد، جمع شمل أهلها على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فلما فتح تلك البلاد أرسل رسوله لهدم ذاك القبر، هذا للمرة الثالثة في تاريخ هذا القبر يهدم مرتان في عهد هذه الدولة المباركة، أسأل الله أن يعزها بالتوحيد والسنة. فهذا يدلك على أن هذه الدولة المباركة قد قامت على التوحيد وشعاره التوحيد، وهي على هذا إن شاء الله برحمة الله وتوفيقه وفضله مستمرة، وبإعانة أهل العلم وأهل الفضل لهم على الخير يكونون بتوفيق الله مستمرين على هذا الخير. أسأل الله أن يتمه في هذه البلاد وفي جميع بلاد المسلمين. بل يا إخواني، مما ذكره الشيخ عبد العزيز بن مرشد رحمه الله تعالى وهو قريبا قد توفي، يقول: كنت مع من فتح مكة في وقت الشريف، يقول: فلما دخلنا مكة والله ما قتلنا أحدا ولا سفكنا دما، بل أوقع الله الرعب في قلوب المخالفين لدعوة التوحيد فهربوا من مكة. يقول: لما دخلنا مكة وجدنا بها أضرحة وقبورا تعبد من دون الله، يقول: فبدأنا في هدمها وكنا مجتهدين في هدمها، لا يقطعنا عن هدمها وتحطيمها إلا أن نذهب إلى صلاة ثم يرجع إلى هدمها. وهذا على مثل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث عليا كما في صحيح مسلم، قال علي لأبي الهيات: ألا أبعثك على ما بعث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. فالمقصود إخواني كان يوجد في مكة إلى عهد غير بعيد أضرحة وقبور تعبد من دون الله، فهدمت على أيدي دعاة التوحيد وأنصاره. ويؤكد هذا يا إخواني ما نشرت من صور قريبة في مواقع الإنترنت وغيرها من الأضرحة والقبور التي تعبد من دون الله، والتي كانت مشيدة ومبنية في مكة وفي المدينة في بقيع، في مقبرة البقيع. هذا يدلك يا إخواني على أن الأمر عظيم، وعلى أن غفلة شبابنا عن هذه الدعوة المباركة أمر خطير للغاية. يجب علينا أن نجدد في نفوسهم هذه الدعوة وفضلها، لا لذات الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وإنما لأنه داعية خير قد قام بما قام به أنبياء الله ورسله في تجديد دعوة التوحيد. أما السبب الثاني أنه وللأسف قد وجد من أبنائنا من عاد هذه الدعوة لم يقف عند حد يحتاج نعمتها، وإنما صار جنديا من جنود الشياطين في حرب دعوة التوحيد. وجود هذا بين شبابنا، بين شباب السنة سواء في هذا البلد أو في غيره، يرجع إلى أمور منها جهل كثير من الشباب بحقيقة هذه الدعوة، فإن كثيرا من الشباب وللأسف جاهلون بحقيقة هذه الدعوة، فلا بد أن يذكروا وأن يعلموا. قد انشغل كثيرون بأمور لا تنفعهم فغفلوا عن هذه الدعوة المباركة. ومن الأسباب أيضا الإعلام الفاسد، كم ترون من الإعلام الغربي وغير الغربي وللأسف بعض من الإعلام الإسلامي الذي استغل في حرب هذه الدعوة. انظري أقرب مثال، انظري إلى قناة الجزيرة كيف صارت منبرا لأعداء دعوة التوحيد، حتى إنها قبل سنتين وأكثر استضافت أحد الذين هم منسوبون إلى الدعوة وخرج في هذه القناة وهم من أبناء هذا البلد قد درس فيها وتعلم فيها، ثم يحارب دعوة التوحيد من منبر قناة الجزيرة. فالقنوات استغلت والإعلام قد استغل شبابنا وضيع كثيرا منهم. فالله الله يا إخواني أن يذكر الناس بهذه الدعوة المباركة حتى يكونوا جندا لها لا جندا عليها. ومن الأسباب أيضا هذه الجماعات الدخيلة التي دخلت علينا وأفسدت كثيرا من شبابنا. صار شبابنا يعرفون الحركيين ورموز الحركيين أكثر من معرفتهم لأئمة التوحيد، وصار بعضهم يخدح في دعاة التوحيد ويسميهم تقليديين، كما خرج أحدهم قبل أكثر من سنتين في قناة المجد وقال إن دعوة محمد عبد الوهاب دعوة تقليدية قد رأت نفسها على المجتمع. فانظر إلى أي حد بلغ الأمر به، وصار يرون دعوة الإخوان المسلمين ودعوة متأثرين بهذه الدعوة صار يرونها دعوة محمودة لأنها دعوة سياسية. فمن الدين لا يكون إلا بالسياسة، ضيعوا أعمارهم أوقاتهم بهذه السياسة. ولشيخنا الإمام صالح الفوزان حفظه الله تعالى كلمة نفيسة تتعلق بهذا الأمر، يقول حفظه الله تعالى: فقد حاول أعداء هذه الدعوة أي دعوة التوحيد أن يقضوا عليها بالقوة فلم ينجحوا، وحاولوا أن يقاوموها بالتشكيك والتضليل والشبهات ووصفها بالأوصاف المنفرة فما زادها إلا تألقا ووضوحا وقبولا وإقبالا. ومن آخر ذلك ما نعيش الآن من نفوذ أفكار غريبة مشبوهة إلى بلادنا باسم الدعوة على أيدي جماعات تتسمى بأسماء مختلفة مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة كذا وكذا، وهدفها واحد وهو أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. انتبه، وفي الواقع أن مقصود هذه الجماعات لا يختلف عن مقصود من سبقهم من أعداء هذه الدعوة المباركة، كلهم يريدون القضاء عليها، لكن الاختلاف اختلاف خطط فقط. ثم قال: وإذا كانت هذه الجماعات قد غررت لبعض شبابنا فتأثروا بأفكارها وتنكروا لمجتمعهم وتشككوا في قاداتهم وعلمائهم وانطفأت الغيرة على العقيدة فيهم فتركوا الاهتمام بها وصاروا يهرفون بما لا يعرفون وينعقون بما يسمعون، فإن في هذه البلاد ولله الحمد رجالا يغارون لدينهم ويدافعون عن عقيدتهم ويردون كيد الأعداء في نحورهم ولا يرخدعون بالأسماء البراقة ولا يتأثرون بالحق حماس الكاذب إلى آخر كلامه حفظه الله تعالى. وهذا الكلام موجود في مقدمة كتبها على كتاب حقيقة الدعوة إلى الله للشيخ العلامة سعد الصير حفظه الله تعالى. إذا علمت هذا وأن هذه الجماعات كأولئك الأعداء الأولين الذين هجموا عليه، لكن أولئك هجموا بالسلاح وهؤلاء هجموا بالأفكار، فأفسدوا كثيرا من شبابنا حتى استطاعوا أن يجعلوا من شبابنا جنودا لهم في حرب هذه الدعوة. أما السبب الثالث في اختيار هذا الموضوع أن هذه النعمة التي نعيشها وهي نعمة التوحيد قد سببت خيرا عظيما لبلادنا، لو لم يكن منه يا إخواني إلا أن بلادنا اغترت بفضل الله ورحمته. وهذا مشتاق قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال تعالى: الذين آمنوا أي وحدوا الله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك كما في الصحيحين حديث مسعود: أولئك لهم الأمن أي في الدنيا والآخرة وهم مهتدون أي في الدنيا والآخرة. لما اغتلت هذه البلاد انتفعت جميع بلاد العالم الإسلامي بدعوة التوحيد، تأثر كثيرون بدعوة التوحيد، يفد الوافدون إليها فيتعلمون وتطبع الكتب فترسل ويأتي الحجاج فيتعلمون، صار خير كثير بسبب اغتنائها في الداخل وفي الخارج. واعلموا يا إخواني أن بلادنا هذه بلاد كل موحد سني سلفي ولو لم يرها ولم يعش فيها ولم يستفد من خيراتها شيئا، وهي ليست بلاد كل بلاد كل عدو لها حزبيا كان أو صوفيا أو رافضيا أو أي مرتدع، وإن كان ولد فيها وعاش فيها وأهله منها، فهذه بلاد التوحيد أهل التوحيد، وكل من ليس من أهل التوحيد ولا من أهل السنة والغائلين عليها فهو عدو لها ولو عاش فيها. وأنتم ترون أناسا من أهل هذا البلد يعيبونها وينتقصونها ويتذمرون منها، بل بعضهم هرب منها إلى بلاد بلا طعمها. فهذه يا إخواني بلاد كل موحد، أسأل الله أن يعزها بالتوحيد والسنة وأن يجعل عني وإياكم من أنصار التوحيد والسنة حتى نلقاه. فهذه البلاد يا إخواني فدغناها الله عز وجل بالتوحيد وهذه برحمة الله سبحانه وتعالى، فصارت تعيش ما ترون من خيرات ونشر لدين الله، أسأل الله أن يزيده وأن يثبته وأن يكمله. وهذا الأمر يعترف به قاداتنا من العلماء والأمراء، بل إن الإمام المجدد المصلح عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى قد كتب وصية لابنه الملك سعود رحمه الله تعالى لما أراد أن يوليه ولي عهد، يقول فيه: قد أكثر علي أهل الرياض وغيرهم أن أجعل لي ولي عهد، وقد جعلتك ولي عهد، وسأقتطف كلمات ذكرها في هذه الوصية. يقول رحمه الله تعالى: وأما الأمر الذي يكرره عليك ويوصيك به فهو الأمر الأول: تقوى الله والمحافظة على ما يرضيه، وتفهم أن الحجة قامت على البشر بعدما أرسل الله أفضل رسله وأنزل أفضل كتبه، فلا يوجد بعد كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله عليه وسلامه حجة لأحد، لأنها المبينة المبشرة بالخير بحذافيره والمحذرة والمنذرة عن الشر بحذافيره، فلا حجة ولا معذرة بعد ذلك. ثم تفهم، انتبه، أننا نحن آل سعود ما أخذنا هذا الأمر بحولنا ولا بقوتنا، وإنما من الله علينا بسبب كلمة التوحيد. وتفهم أن كلمة التوحيد معناها الإخلاص لله بالعبادة والقياد له بالطاعة، أما الانقياد فهو اتباع أوامره واجتناب نواهيه والعمل بالجميع بإخلاص ونية ومتابعة، فبحول الله وقوته ما اعتصم أحد بالله وقام بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وفق وهدي، والكلام بذلك يطول وزبدته ما ذكرنا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذه وصية ملك لابنه من بعده يقر فيها بأن هذه الدولة ما اعتزت قوية إلا لأجل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ويخبر ابنه من بعده وولي عهده أن يتمسك بهذا الأمر حتى يصلح الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. إذا فهمت هذا وعرفته عرفت سوى ما ترى من خيرات وأمر. والله يا إخواني إذا تفكرت في هذه الدولة، إذا تفكرت في طولها وعرضها والقبائل التي اجتمعت تحت لواء حاكم واحد مع تعدد هذه القبائل وقوتها وما يوجد عندها من عزة، ومع كبر حجم هذه الدولة ومع كثرة الوافدين إليها، وترى الأمن والأمان تعجب غاية العجب. في إحدى الدول غير البعيدة عندهم يمنع الحظر بعد نصف الليل، لأن الدولة عندهم غير مسؤولة عن أي أحد ينتهك أو يؤخذ ماله أو يعتدى عليه بعد نصف الليل، بل بعض الدول البعيدة يحظر التجوال في الدولة بعد غروب الشمس. ولو رأيت دولهم وجدتها غير كبيرة. انظر إلى بلاد أوروبا، بلاد أوروبا لو جمعتها لصارت قريبا من حجم بلاد التوحيد السعودية، ومع ذلك فيها ما فيها من ضياع أمن وسيقة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فاحمدوا الله يا إخواني على هذه النعمة، احمدوه واشكروه واعلموا فضلها، لأنه يا إخواني إذا لم نحمد الله على هذه النعمة ونستشعر عظيمها والله تذهب منا رويدا رويدا. وصدق الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال فيما ثبت عند الدارمي: إنما تنقذ أمة الإسلام عروة العروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، إذا وجد في الإسلام من لم يعش الجاهلية لم يعرف فضل الإسلام، لم يعرف نعمة الإسلام حقا كمن عاش الجاهلية وعاش الإسلام. وبعد هذا يا إخواني أجعل هذه الكلمة في عدة عناصر. العنصر الأول أصول التلقي عند الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعند أتباعه. الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد سار على أصول سار عليها أئمة السلف الماضون، من ذلك قوله رحمه الله تعالى كما في المجلد الأول من الدرر السنية في الصفحة 55: وأنا أدعو من خالفني إلى أحد أربع، إما إلى كتاب الله، وإما إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما إلى إجماع أهل العلم. فإن عاند دعوته إلى المباهلة كما دعا إليها ابن عباس في بعض مسائل الفرائض، وكما دعا إليها سفيان والأوزاعي في مسألة رفع اليدين وغيرهما من أهل العلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم. وقال أيضا رحمه الله تعالى قبل ذلك في المجلد الأول في الصفحة 53 قال: فإن سمعت أني أفتيت بشيء خرجت فيه من إجماع أهل العلم توجه علي القول، انتهى كلامه، أي توجه علي الذم الذي قد رقل إليك، لأنه كان يخاطب رجلا في رسالة. فانظر قد ذكر رحمه الله تعالى أصول دعوته. الأمر الأول كتاب الله، وهو حبل الله المتين، وهو الهدى للبشرية كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. الأمر الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأمر الثالث إجماع أهل العلم. أما سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فبين رحمه الله تعالى في أكثر من موضع أنه لا يصح لأحد أن يتحدد ولا أن يجزم بشيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا بعد التأكد من صحته. فكان رحمه الله تعالى معتنيا في الأخذ بالصحيح دون الضعيف. يقول رحمه الله تعالى كما في المجلد الأول من الدرر في الصفحة 8 بعد 100: جزمك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا العلم ولم السين، فلا ينبغي أن يجزم الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يعلم صحته، وهو القول بلا علم. فلو أنك قلت أو وروى أو ذكر فلان أو ذكر في الكتاب الفلاني لكان هذا مناسبا. وأما الجزم بالأحاديث التي لم تصح فلا يجوز، فتفطن لهذه المسألة فما أكثر من يقع فيها. وصدق رحمه الله تعالى. هذا يدلك على أن هذا الإمام كغيره من أئمة الإسلام يعتني ويفرق بين الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، ولا يجوز لأحد أن يجزم بحديث ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل كان رحمه الله تعالى كما كان أئمة السنة لا يفرق في باب الاعتقاد بين أحاديث الآحاد وأحاديث التواتر كما ترى هذا عند أهل البدع كالمعتزلة والأشاعرة. بل كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على العين والرأس كما سأقرأ عليك إن شاء الله تعالى. ثم اعلموا يا إخواني أن ما يشاع من لدن أهل البدع أعداء السنة من تفريق بين أحاديث الآحاد وأحاديث التواتر هذا في واقع حالي هدم للإسلام. لما؟ لأنك لو تدبرت ونظرت لم تجد على أصولهم وعلى شروطهم حديثا من أحاديث التواتر. ابن الصلاح مع تقدمه في علم الحديث يقول رحمه الله تعالى: إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لاحظ ابن الصلاح نفسه يستصعب وجود حديث تتوافر فيه هذه الشروط، وقد قر بهذا غير واحد، حتى بعض الأصوليين قد أقر بهذا، كما أقر بذلك ابن النجار في كتابه فتح الكوكب. ذكر أنه لا يوجد مثال صحيح للأحاديث المتواترة. شروطهم التي يريدون ويذكرونها في خبر التواتر هذا لا يوجد عمليا. فالنتيجة ألا تحتج بحديث في باب العقائد. يحصل من هذا أن أحاديث العقائد وأن مسائل العقائد التي بنيت على أخبار الأحاد لا تقبل، فتذهب أكثر عقيدتنا. ثم أمر مهم يتعلق بهذا قد أفاده الإمام القيم كما في مختصر الصواعق، يقول: الذين يقولون إنه لا يحتج بخبر الأحاد في العقائد لازم قولهم، انتبه لهذا اللازم الدقيق، لازم قولهم ألا يحتج بها حتى في الأمور العمليات وهي المسمات بالفقهيات. لما؟ لأنه ما من أمر فقهي إلا وهو محدث بالاعتقاد. وأقرر لك ذلك بمثال. إذا كنت تستاك فأنت تعتقد استحباب الاستياك، وهذا أمر عقدي أم عملي؟ عقدي. اعتقادك بأنه مستحب أمر عقدي. فإذا قلت إن خبر الأحد لا يقبل في العقائد، لازمه ألا يقبل في جميع الأمور العملية. فأعرفوا يا إخواني خطورة هذه الدعوة، وهي المفرقة بين أخبار الأحد وأخبار التواتر، وتقول لا تقبلوا خبر الأحد في باب العقائد. أيضا من أصوله كما تقدم ألا وهو الإجماع، فقد كان رحمه الله تعالى على طريقة أئمة السنة في الاحتجاج بالإجماع. اعلموا يا إخواني أن أول من خالف في حجية الإجماع هو النظام المعتزلي، كما ذكر ذلك ابن قدامة في روضة الناظر وابن عبد البر في جامع بيان العلمي وصدره. قال ابن تيمية: والذين خالفوا في حجية الإجماع هم المعتزلة والشيعة، أما أهل السنة فيرون الإجماع حجة. وللأسف قد خرج من خرج ممن هم منتسبون إلى السنة يردون الاحتجاج بالإجماع، معتمدين في ذلك على ما قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل: من ادعى الإجماع فهو كاذب. ومن فعل ذلك فهو مخطئ قطعا، لأن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قد احتج بالإجماع في مواضع لا تحصى في باب الاعتقاد وغيره. قال رحمه الله تعالى: قال أجمع العلماء على أن أولاد المؤمنين الذين ماتوا في الجنة. وقال رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن الاعتكاف سنة. وقال رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من تذكر صلاة حضر في سفر فإنه يصلي صلاة حضر. وقال: أجمع العلماء على أن قوله تعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أن هذا في الصلاة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. لذلك أصحابه لا يفهمون من كلام الإمام أحمد إنكار الإجماع، بل لهم في توجيهه عدة أمور، ولم يقل أحد منهم إن الإمام أحمد ينكر الإجماع. منهم من يقول إن كلمة الإمام أحمد هذه توم إلى إجماع الصحابة، ومنهم من يقول إنه يريد القرون المفضلة كما ذكر ذلك ابن عباس بن تيمية كما في المسودة، قال: لا تكاد تجد بكلام الإمام أحمد إجماعا بعد القرون الثلاث المفضلة. ومنهم من يقول إن الإمام أحمد ذكر ذلك على وجه الورع كما ذكر ذلك أبو يعلى. ومنهم من يقول إن الإمام أحمد ذكر ذلك في حق من لا دراية له ولا معرفة كما ذكر ذلك أيضا أبو يعلى في كتابه العدة في أصول الفقه، وأشار لهذا ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين. المقصود أن الإمام أحمد خالف قول هؤلاء لأنه احتج بالإجماع، وأصحابه لم يفهموا من كلامه إنكار الإجماع. فالإجماع يا إخواني حجة، حجة معتبرة عند أهل السنة. وفي الوقت نفسه إذا اختلف أهل العلم فإن الإنسان لا يلزم بقول عالم دون عالم إلا بالبينة والبرهان، فليس قول أحد من العلماء حجة على غيره. وله رحمه الله تعالى كلام نفيس في تأصيل مسألة التقليد، وقد ذكر كلاما مفاده أنه لا يذم التقليد كله ولا يوجب التقليد على كل أحد كما يفعله المتأخرون من أصحاب المذاهب الأربعة. أقرأ عليك نص كلامه النفيس الموجودة في المجلد الأول في الصفحة 43 من الدرر السنية. يقول رحمه الله تعالى: فإن الذي أنا عليه وأدعوكم إليه هو في الحقيقة الاقتداء بأهل العلم، فإنهم قد وصوا الناس بذلك، ومن أشهرهم كلاما في ذلك إمامكم الشافعي قال، هو يخاطب رجلا شافعيا، قال: لا بد أن تجدوا عني ما يخالف الحديث، فكل ما خالفه فأشهدكم أني قد رجعت عنه. يقول إمام محمد رحمه الله تعالى: وأيضا أنا في مخالفة هذا العالم، يعني كالشافعي، لم أخالفه وحدي، فإذا اختلفت أنا وشافعي مثلا في أبوال مأكول اللحم وقلت القول بنجاسته يخالف حديث العرميين ويخالف حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى في مرابض الغنم، فقال هذا الجاهل الظالم: أنت أعلم بالحديث من الشافعي؟ قلت: أنا لم أخالف الشافعية من غير إمام اتبعته، بل اتبعت من هو مثل الشافعي وأعلم منه قد خالفه واستدل بالأحاديث. فإذا قال أنت أعلم من الشافعي قلت: أنت أعلم من مالك وأحمد، فقد عرفته بمثل ما عرفني به، وسلم الدليل من المعارض، واتبعت قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، واتبعت من اتبع الدليل في هذه المسألة من أهل العلم، لم أستدل بالقرآن أو الحديث وحدي حتى يتوجه علي ما قيل، وهذا على التنزل، وإلا فمعلوم أن اتباعكم لابن حجر يريد الهيثمي في الحقيقة ولا تعبؤون بمن خالفه من رسول أو تابع حتى الشافعية نفسه، ولا تعبؤون لكلامه إذا خالف نص ابن حجر، وكذلك غيركم إنما اتباعكم لبعض المتأخرين لا للأئمة. فهؤلاء الحنابلة، اسمع كلام عالم مجتهد يعرف العلم، يقول: فهؤلاء الحنابلة من أقل الناس بدعة وأكثر الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ورفضه. يعرف ذلك من عرفه، ولا خلاف بيني وبينكم أن أهل العلم إذا أجمعوا وجب اتباعهم، وإنما الشأن إذا اختلفوا هل يجب علي أن أقبل الحق ممن جاء به أو أرد المسألة إلى الله والرسول مقتديا بأهل العلم، أو أمتحن بعضهم من غير حجة، أو أزعم أن الصواب في قوله فأنتم على هذا الثاني، وهو الذي ذمه الله وسماه شركا وهو اتخاذ العلماء أربابا، وأنا على الأول وأدعو إليه وأناظر عليه، فإن كان عندكم حق رجعنا إليه وقبلناه منكم، وإن أردت النظر في أعلام الموقعين فعليك بالمناظرة في أسرعه، عقدها بين مقلد وصاحب حجة. وإن ألقي في ذهنك أن ابن القيم مبتدع وأن الآيات التي استدل بها ليس هذا معناها فاضرع إلى الله واسأله أن يهديك لما اختلف فيه من الحق، وتجرد ناظرا ومناظرا، واطلب كلام أهل العلم في زمانه مثل الحافظ الذهبي وابن كثير وابن رجب وغيرهم ومما ينسب للذهبي رحمه الله. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، العلم نصبة للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فإن لم تتبع هؤلاء فانظر كلام الأئمة قبلهم كالحافظ البيهقي في كتاب المدخل، والحافظ بن عبد البر والخطاب وأمثالهم، ومن قبلهم كالشافعي وابن جرير وابن قتيبة وابي عبيد، فهؤلاء إليهم المرجع في كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف، وإياك وتفاسير المحرفين للكلمة عن مواضعه وشروحهم فإنها القاطعة عن الله وعن دينه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. انظر كم في كلامه من قوة حجة وبيان. يقول إن احتجزت علي بكلام الشافعي وقلت لي كيف تخالف الشافعي، قلت لك أخذت هذا القول الذي أخذته بدليل شرعي، فإن قال أنت أعلم من الشافعي ترجع لتقول هل أنت أعلم من أحمد ومن مالك الذين خالفوا الشافعي، فإن قال لا فيقال لماذا قدمت الشافع على أحمد، والعكس بالعكس، فلا يبقى إلا المفزع إذا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأيضا من أصول هذا الإمام رحمه الله تعالى، وهو الأصل الخامس من أصوله، أنه رحمه الله تعالى وجمعني وإياكم وإياهم في جنات النعيم، أنه على طريقة سلفية في الاعتقاد وغيره، وليس ذا بدعة ولا داعية إلى بدعة. يقول رحمه الله تعالى كما في المجلد الأول من الدرر في الصفحة 79، ويخبركم أني ولله الحمد متبع لست بمبتدع، عقيدتي وديني الذي أدير الله به هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة، ولكنني بينت للناس إخلاص الدين لله ونهيتهم عن دعوة الأحياء والأموات من الصالحين وغيرهم، وعن إشراكهم فيما يعبد الله به من الذبح والنذر والتوكل والسجود وغير ذلك مما هو حق الله الذي لا يشرك فيه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهو الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهو رحمه الله تعالى على أصل أصيل ألا وهو الاتباع وعدم الابتداع، فهو على ما عليه سلف هذه الأمة، وهذا أمر مهم لإخواني ينبغي أن نعرفه. أنه لا يكفي الإنسان أن يقول إن حجتي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرين من أهل البدع يقولون إن حجتنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والفرق بيننا وبينهم هو في فهم هذه النصوص، فهم يفهمون بأسباب الحادثة ونحن نفهمه بفهم سلف هذه الأمة، وضبط فهم النصوص بفهم سلف هذه الأمة هو النجاة والفوز. يقول الإمام العباس ابن تيمية كما في اقتفاء الصراط المستقيم إنما المتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين والأولين، لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة، لا نصا ولا استنباطا في حال، لا بد من كتاب وسنة على فهم سلف هذه الأمة. وقد تكافت الآيات في بيان ذلك، قال تعالى فإن آمنوا في مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، قال الإمام ابن القيم كما في إعلام الموقعين مفهوم مخالفة إن لم يؤمنوا بمثل ما آمنتم به فقد ضلوا، فدلك هذا على أن إيماننا وفهمنا لكتاب الله لا بد أن يكون على ما آمن به الأوائل سلف هذه الأمة. إذا فهمت ذلك فاعرف أهمية التمسك بسلف هذه الأمة، وقد كان أئمة الدعوة النجدية يزكون غيرهم بأنه سلفي ويفتخرون بالانتساب إلى السلف، كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الدور لما أراد أن يزكي رجلا قال واعلم أن هذا الرجل سلفي، فقد كانوا رحمه الله تعالى ينتسبون إلى هذه النسبة لأنها نسبة تمييز بين أهل البدع وغيرهم، أما غيرهم فيتذكر له هذه النسبة لأحد أمرين: مرة ليتميز هذا الرجل عن غيره فمن أراد أهل الحق فليتابع هذا الرجل لأنه من أهل الحق، ومرة تذكر في غيره من أجل التزكية وبيان صحيح طريقته. فالمقصود يا إخواني أن من أصول هذا الإمام رحمه الله تعالى التمسك بما عليه سلف هذه الأمة. وقد ذكر ابن العباس بن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى قال رحمه الله تعالى: كلاما معناه لا عيب على من أظهر الانتساب إلى مذهب السلف واعتزله، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا بالاتفاق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومما ذكر رحمه الله تعالى أنه قد يأتي من يأتي ويتحجج بأنه سلفي أو أنه سائر على طريقة السلف أو أن هذا هو كلام السلف. قال رحمه الله تعالى: لو فعل هذا فيرد عليه بطريقة السلف أنفسهم. ثم قال: لا يمكن لأحد أن يفعل هذا وأن يروج أمره ويظهر إلا في حالة ألا وهي إذا غلب الجهل، يأتي من ينسب إلى السلف شيئا وليس لهم كما ترى في زماننا هذا. خرج تكفيريون في الجزائر وسموا أنفسهم الجبهة المسلحة السلفية، وكل من يخرج من السروريين وغيرهم يسمون أنفسهم بالسلفيين. وإذا أتيت إلى أحد قلت له: أنت تنتسب إلى السلف؟ قال: نعم. تقول: انتسابك لهم يعني أنك تسير على طريقة؟ قال: نعم. تقول له: أنت ترى الخروج عن الحكام وهم لا يرون هذا الأمر، أنت تكفر بما لم يكفر الله به ولا رسوله وهم لا يكفرون، أنت تفعل كذا وهم لا يفعلون، فأنت ما بين أمرين: إما أن تدع باطلك وأن تلتزم ما التزمه سلف هذه الأمة فيصدق عليك هذا اللقب، وإما أن تدع هذا اللقب وتتركه. فمن جاءكم في هذا الزمن وادعى أنه سلفي وأنه على طريقة السلف وحاله تخالف ذلك، حاجه بما عليه سلف هذه الأمة. العنصر الثاني وقفة مع بعض مؤلفات الإمام رحمه الله تعالى. للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى مؤلفات كثيرة، ما بين مطولة ومختصرة ومتوسطة وفي علوم شتى، والوقت يطول بالوقوف مع كثير منها، لكن أقف مع ثلاثة مؤلفات من مؤلفاته رحمه الله تعالى. المؤلف الأول مجموعة الحديث. هذا المؤلف مؤلف ضخم للغاية، فيه ما يقرب من 604,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفيه آثار على الصحابة وآثار مع التابعين، وفي كثير منها يعقب المؤلف والمصنف رحمه الله تعالى الحديث ببيان حكمه وبيان صحته من ضعفه، إما يعني يجتهد أو أن ينقل عن أهل العلم. وهذا الكتاب مع كونه ضخما إلا أنه مفيد للغاية، لكونه جمع مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوال الصحابة وأقوال التابعين. والعجب أن كثيرين غافلون عن هذا الكتاب مع كونه مهما في الباب وجامعا لكثير من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الأحكام. المؤلف الثاني كتاب التوحيد. كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام المجدد المصنف محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قد سمعت وقرأت لغير واحد من أهل العلم كالشيخ حماد الأوصاري والشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز وكابن قاسم وكالشيخ عبد الحماد بن قاسم وغير واحد من أهل العلم يذكرون أنه لم يؤلف مثل هذا الكتاب في بابه بعد القرون المفضلة، فهو خير ما ألف في بابه بعد القرون المفضلة. كتاب عظيم أبوابه تصل إلى 66 بابا، وفيه من العلم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وسار فيه على طريقة الإمام البخاري من جهة دقة التبويب، ثم أيضا يورد فيه آيات وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأريد أن أقف معكم وقفة سريعة مع بعض ما في هذا الكتاب العظيم الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بفقهه، لأن فقه هذا الكتاب فقه لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المصنف رحمه الله تعالى أول ما بدأ أورد آيات ثم أثرا لابن مسعود ثم حديثا لمعاذ بن جبل، ثم قال بعد ذلك باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم ساق الأبواب رحمه الله تعالى. وعادته وطريقته إذا انتهى من كل باب قال بعد ذلك فيه مسائل، ويريد بقوله فيه مسائل أي فيه فوائد، فيذكر فوائد دقيقة مستنبطة من الآيات والأحاديث التي أوردها في الباب. وأول ما قال قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم ذكر بعده قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أريد أن تتأملوا معي كيف دقة إرادة لهذه الآيات. لاحظوا أول ما بدأ بقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كأنه رحمه الله تعالى يريد أن يجعل من هذه المقدمة بابا في بيان وجوب التوحيد على الجن والإنس، وأنه فرض عين على الجن والإنس، لذا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأعظم عبادة الله توحيده سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أورد قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كأن المراد من هذه الآية بيان أن دعوة الأنبياء والرسل أجمعين هي دعوة توحيد، وهذا من حيث الجملة دعوة التوحيد بلغت الأمم كلها بخلاف الأفراد، فهناك من الأفراد من لم تبلغه. ثم لما بين رحمه الله تعالى وجوب التوحيد على الأعيان وأنه فرض عين على كل مسلم ومسلمة من الجن والإنس، ذكر بعد ذلك بابا وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فكأن النفس إذا سمعت وجوب التوحيد ذكر بعد ذلك فضله حتى تقبل النفوس على التوحيد وهي مستشعرة لفضله وراغبة في الحصول على أجله. ثم بعد ذلك أخذ يذكر أبوابا، ومما ذكر بعد هذا باب الخوف من الشرك، وأورد فيه من أدلة العزائم في بيان الخوف من الشرك. أول ما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بيّن بهذه الآية أن الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله، فإذا كان كذلك فيجب علينا أن نخاف من الشرك. ثم قال: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فكأنه يقول رحمه الله تعالى: إذا كان الخليل إبراهيم عليه السلام يخاف على نفسه من الشرك وهو خليل الله ويدعو الله أن يجنبه الشرك، فنحن من باب أولى. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى بعد هذه الأبواب لما ذكر الدعوة إلى التوحيد، ذكر باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والله يا إخواني في هذا الباب من إيراد الآيات الدالة على النفي والإثبات ما يعجب له الناظر أشد العجب. أورد آيات فيها نفي وإثبات، وهذه الآيات تدل على المعنى الذي تدل عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يعني من حيث النفي والإثبات. ثم لما استمر رحمه الله تعالى وأورد أبوابا، أورد بعد ذلك أبوابا عظيمة في تحذير الشريعة من وسائل الشرك، فضلا عن الشرك بما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. بيّن لنا أن الغلو في الصالحين هو سبب أول شرك في العالم. وأورد في الباب أثر ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال الصالحين لقوم نوح لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا في مجالسهم أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. يعني أن أول شرك حصل في العالم هو بسبب الغلو في الصالحين. ثم أورد باب بعد ذلك باب ما جاء من التغليظ فيما عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ هذا الباب كلما تأملته ذهلت منه. يورد لك الأدلة التي تدل على حرمة عبادة الله عند قبور الصالحين، إذا كيف بعبادة أولئك الصالحين؟ هذا من باب أولى وأشد. ثم استمر رحمه الله تعالى باب ما جاء من الغلو في قبور الصالحين يصير أوثانا تعبد من دون الله، فذكر ثلاثة وسائل من وسائل المؤدية إلى الشرك. ثم قال باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. لاحظوا قال باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد، هنا عبر بجناب التوحيد، وفي أواخر كتاب التوحيد قال باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد. لماذا عبر هناك في أواخر كتاب التوحيد بقول حمى وهنا قال بجناب؟ ذكر هذا رحمه الله تعالى لأنك في أول تعلمك للتوحيد يريد أن يخرجك من الشرك وأن يسد كل طريق يوصل إلى أي شيء إلى الشرك. فقال جناب التوحيد أي جزء من التوحيد، يريد أن لا تضيع شيئا من التوحيد. هذا في أول تعلمك للتوحيد. لما اشتد ساعدك وقويت في التوحيد أخذ يخبرك بأشياء تبعدك عن حمى التوحيد. هو الآن يقول أنت تطورت التوحيد وتعلمته، لا يخشى أن يؤتى التوحيد نفسه وإنما نريد أن نخبرك بأشياء إذا عرفتها حميت حمى التوحيد بعد أن رسخت في علم التوحيد. ثم يا إخواني قبل ذلك ذكر أبوابا ثلاثة يعجب لها العاجب كيف أن الله فتح عليه هذه الأبواب. من الأبواب التي ذكرها قال أيشركون، قال قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون. ثم ذكر بعد ذلك آية، ثم قال في الصحيح عن أنس سج النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد وكسرت رباعيته. ما المراد هذا الباب؟ يريد رحمه الله تعالى أن يقول لك في هذا الباب إن خير البشر وأصلح البشر محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع أن يدفع الضر عن نفسه، فولم يستطع نفع نفسه بحياته، فكيف يستطيع أن ينفع غيره بعد مماته؟ فإذا كان شبهة كثير من الناس في وقوع في الشرك هو الغلو في الصالحين، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصالحين ما استطاع أن ينفع نفسه في حياته، فكيف تشرك به حتى ينفعك بعد موته، بل كيف تشرك بمن هو دونه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. ماذا يريد بهذا الباب؟ ثم ذكر حديث الواس بن سمعان، ويريد بهذا الباب أن يبين لك أن خير الملائكة هو جبريل يصعق إذا سمع أمر الله سبحانه وتعالى، ويرفع رأسه ويمشي بأمر الله وينقاد بأمر الله ويبلغ أمر الله. فكأنه رحمه الله تعالى يقول أيها الناس، يا من وقع في الشرك بسبب الصالحين، إن خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يدفع الضر عن نفسه في حياته، فكيف بأن يدفع الضر عن غيره بعد موته؟ ثم قال إن خير الملائكة جبريل هذا حاله في افتقار وحاجته إلى الله، فكيف تشركون بحجة محبة الصالحين، بحجة أن الصالحين جاهل عند الله. وهذا الباب يا إخواني باب عظيم، فيه من العجائب ما لا يخطر لك في البال، وفيه من قوة التبويب ودقته ما يذهل له الإنسان ويعلم أنه فتح من الله جل جلاله على هذا الإمام المجدد المصلح رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة لكتاب التوحيد. الكتاب الثالث كتاب كشف الشبهات، وهذا الكتاب على صغر حجمه، والمصنف رحمه الله تعالى في كثير من مصنفاته يجمع بين أمور ثلاثة، بين صغر حجم المصنف وبين سهولة العبارة وبين عظم الفائدة، فيجمع بين أمور ثلاثة: اختصار في الكتاب، وسهولة في العبارة، وغزارة في الفائدة. ومن تلك الكتب كتاب كشف الشبهات. هذا الكتاب من عجائب ما كتب المصنف رحمه الله تعالى، وإذا قرأته بلا شرح فهمته وذهلت لما فيه من علم وفائدة. بدأ بمقدمة نفيسة: لو علمها العالم الإسلامي الآن لزال هذا الشرك الموجود بينهم. أول ما بدأ به في هذا الكتاب أن ذكر حال كفار قريش، قال إنهم كانوا يصلون وكانوا يتصدقون وكانوا يذكرون الله وكانوا يحجون، ومع ذلك هم كافرون مشركون، مصيرهم النار خالدون مخلدون فيها. لا إله إلا الله، كل هذه الأعمال يفعلونها ويعملونها ولا مصيرهم؟ نعم. لماذا؟ لأنهم أشركوا بالله بتوحيد الإلهية. وما ذكر أيضا في هذه المقدمة أن كفار قريش مقرون بتوحيد الربوبية، مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، ومع ذلك صارت هذه حالهم. إذا عرفت هذا عرفت كشف شبهة تشاع من قديم، والآن وللأسف تشاع في بلاد التوحيد وفي الصحف وبين العوام لما تأثر بما بث القنوات ومواقع الإنترنت وغيرها، وهي قولهم كيف يكفر الرجل ويصلي ويتصدق ويصوم ويذكر الله؟ كيف يكفر الرجل ويقر بوجود الله؟ كيف يكفر الرجل ويعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت؟ يقال أيها الناس، إن كفار قريش كأبي جهل وأبي لهب كانت هذه حالهم، ومع ذلك كفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كفرهم الله ثم كفرهم رسوله وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم أشركوا في توحيد العبادة، توحيد إلهية. هذا أمر لا بد أن يضبط وأن يعرف. كثير من الناس يقول كيف نقول عن أناس يقولون لا إله إلا الله، كيف نقول عنهم من كفار؟ من قال لا إله إلا الله ووقع في الشرك بتوحيد الله فهو كافر مرتد، وكونه متمسكا بتوحيد الربوبية لا يكفي، ولو كان كافيا لانتفع بذلك كفار قريش، فلما لم ينتفع بذلك دل على أن قول لا إله إلا الله لا يكفي. ثم لما ذكر هذا المقدم رحمه الله تعالى قال: وأعداء الإسلام لهم حجج ولهم أدلة ولهم براهين، ولا بد أن تكون متحسنا من هذه الحجج والبراهين. ثم لما ذكر رحمه الله تعالى أنك تجاه هذه الحجج والبراهين والشبه التي يأتي بها أعداء الإسلام لا بد أن يكون لك طريقتان. الطريقة الأولى الجواب المجمل: إذا ورد عليك عدو من أعداء الإسلام من دعاة الشرك أو البدعة حتى شبهة ولا يوجد عندك جواب، تقول ما أوثره شبهة وما أعلمه وأعرفه عن أهل العلم محكم وأرد متشابه إلى المحكم، فهذه هي الطريقة التي أثنى الله عليها في كتابه كما في أوائل سورة آل عمران. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذا أمر. أما الجواب المفصل فأورد الشيخ الشبهة وجوابها أحيانا من وجهين من ثلاث أوجه تصل إلى ستة أوجه بحسب كل شبهة. ومن أعظم الشبهة التي أوردها المصنف وبين بطلانها